مشيت في طريق طويل مالو حد، لا عارف جمعة ولا حد، ولا شفت حد بينفح حد، ولا حد يقولك مشيت في طريق طويل مالو حد، لا عارف جمعة ولا حد، ولا شفت حد بينفح حد، ولا حد يقولك مالك ولا حد يقول مالك. قالولي في طريق مرسوم تروح وفيها شراب المر، سمط روحي قالوا لي في طريق مرسوم تروح وفيها شراب المر، سمط روح بقيت مطرح مرسي مطروح، ولا حد يقول مرسوم تروح وفيها شراب المر، سمط روح بقيت مطرح مرسي مطروح، ولا حد يقولي مالك مالك ولا حد يقولي مالك. كنا بنجلس في ساحتنا والناس تعرف فصاحتنا، كنا بنجلس في ساحتنا الناس تعرف في صحتنا، لما تعبنا في صحتنا ولا حد يقول مالك مالك ولا حد يقول مالك. الحب والغرام عالدم، الحب والغرام عالدم، وانا تعبت وجسمي عالضم، كمان بقيت حالتي عدم، ولا حد يقول مالك مالك ولا حد يقول مالك. الحب والغرام عالدم، الحب والغرام عالدم، وانا تعبت وجسمي عالضم، كمان بقيت حالتي عدم، ولا حد يقول مالك مالك ولا حد يقول لي مالك. كنت انا غاوي المرح، كنت انا غاوي المرح مالي، ولا صاحب مرح مالي، لما تعبت ورح مالي، ولا حد يقول لي مالك مالك ولا حد يقول لي مالك. كنت انا غاوي المرح مالي ولا صاحب مرح مالي، لما تعبت ورح مالي، ولا حد يقول لي مالك مالك ولا حد يقول لي مالك. وغرتني الدنيا وأملتها، عبيت كساتي ومالتها، غرتني الدنيا وأملتها، عبيت كساتي ومالتها، وشكت بعدين من ملتها، ولا حد يقول لي مالك مالك ولا حد يقول لي مالك. أتوب وانسى احب اتوب وارجع وانسى احب اتوب وارجع وانسى احب عشرت يجي مليون صاحب كل اللي عزله وينسحب ولا حد يقول لي أحب أتوب وأرجع وأنسى أحب عشرت يجي مليون صاحب كل اللي عزله ينسحب ولا حد يقول لي ياخدوا اللي عايزينه وباديهم اللي كانوا يجوني بديهم ياخدوا اللي عايزينه وباديهم لما شافوني مش بديهم ولا حد يقول ياخدوا اللي عايزين وباديهم لما شافوني مش بديهم ولا حد يقول لي